يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما دامت العلة في الذهب والفضة هي الوزن، فهل نقول إنه لا ربا في الأوراق النقدية لأنها ليست بموزونة؟ هذا كلام الفقهاء أن العلة الوزن، لكن الصحيح والذي عليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية والمحققون أن العلة في الذهب والفضة ليست الوزن، وإنما هي النقدية، كونها نقود هذه هي العلة. فعلى هذا الأوراق النقدية يدخلها الربا لأنها نقود، جعلها السلطان نقودا تقوم مقام الذهب والفضة. وحتى لو قلنا إن العلة في النقدين الوزن، فالأوراق النقدية بديلة عن الذهب والفضة، والبدل له حكم المبدل، يدخلها الربا على كل حال، سواء قلنا العلة الوزن أو قلنا العلة النقدية، والنقدية أرجح. نعم.